ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله. اللهم ابطل يا ربنا سحر العذاب، ابطل يا ربنا سحر العذاب عليها ولها ومعها ومن حولها. ابطل يا ربنا هذه الأسحار مأكولة ومشروبة، ابطل يا ربنا هذه الأسحار مدفونة ومرشوشة ومنثورة. ابطل يا ربنا سحر العذاب لها ولأهلها، ابطل يا ربنا سحر العذاب عليها وعلى من معها، ابطل يا ربنا سحر العذاب، ابطل يا ربنا سحر النكال، ابطل يا ربنا سحر العذاب عليها ومعها، ابطل يا ربنا سحرا من حولها يحيط بها ويحيق بها واحاط بها. ابطل هذه الاسحار عليها موصدا، ابطل يا ربنا هذه الاسحار عليها موصدا وعليها مرصوده. ابطل يا ربنا هذه الاسحار لعذابها ونكالها، ابطل يا ربنا سحرا في احشائها وفي امعائها، ابطل يا ربنا سحرا في راسها وفي دمها وعظامها ومفاصلها، ابطل يا ربنا سحرا في الاطراف قيدتها. اللهم ابطل يا ربنا سحر العذاب، ابطل يا ربنا سحر العذاب، ابطل يا ربنا سحر عذابها ونكالها، ابطل يا ربنا هذه الاسحار فيها وعليها ومعها، ابطل يا ربنا هذه الاسحار عليها الاسود والنمور والثعابين، ابطل يا ربنا هذه الاسحار قوية عظيمة شديدة، ابطل يا ربنا هذه الاسحار فيها وعليها ومعها ومن حولها، ابطل يا ربنا هذه الاسحار على اثارها وعلى شعرها وعلى دمها وعلى اشيائها، ابطل يا ربنا هذه الاسحار فيها وعليها ومعها ومن حولها، ابطل يا ربنا هذه الاسحار العظيمه عليها هيمنت عليها ربطتها وقيدتها وكتفتها، ابطل يا ربنا هذه الاسحار فيها وعليها ومعها ومن حولها، ابطل يا ربنا هذه الاسحار في بيتها ومن حولها، ابطل يا ربنا هذه الاسحار تجري وتسري في دمها وعظامها وتتنقل في اعضائها، ابطل هذه الاسحار يا ربنا على الشمس وعلى القمر، وعلى النجوم والكواكب أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أبطل يا ربنا سحر العذاب والنكال عليها أبطل يا ربنا سحرا عظيما أسودا عليها وأحمرا وأزرقا وأبيضا أبطل يا ربنا السحر الأسود على عذابها ونكالها وقتلها أبطل يا ربنا سحرا يمنعها من المشي والحركة أبطل يا ربنا سحرا عظيما مع حسد شديد وعيون وأنفس فيها وعليها ومعها أبطل يا ربنا سحر العذاب عليها أبطل يا ربنا سحر العذاب معها أبطل يا ربنا سحر العذاب فيها ومن حولها اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطل يا ربنا هذه الأسحار كلها كلها كلها أبطلها من إنس وجان وشيطان تتجدد عليها قديمة قوية عظيمة شديدة وتتجدد عليها وفيها ومعها ومن حولها أبطل هذه الأسحار على عذابها اللهم أبطلها علي الثعابين والحيات والأسود والنمور اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا ربنا صامتة أبطلها يا ربنا قديمة أبطلها يا ربنا عظيمة أبطلها يا ربنا شديدة أبطلها يا ربنا متمكنة أبطلها يا ربنا مستحوذة أبطلها يا ربنا مهيمنة الله أكبر أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا ربنا على رأسها أبطلها يا ربنا على مخها أبطلها يا ربنا على إدراكها أبطلها يا ربنا على اسمها أبطلها يا ربنا على اسم أمها أبطلها يا ربنا على آثارها أبطل يا ربنا هذه الأسحار والعقد كالنار في جسدها وكالكهرباء في ظهرها على تشنجها وعلى ضرها وعلى ألمها أبطل يا ربنا هذه الأسحار على عذابها ونكالها أبطلها يا ربنا غريبة عجيبة قوية عظيمة شديدة اللهم أبطلها يا ربنا تحوم عليها من فوقها ومن حولها أبطلها يا ربنا سماء تظلها وأرضا تقلها أبطل هذه الأسحار يا ربنا كثوبها على جسدها اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا كظلها معها الله أكبر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا سحر العذاب أبطل يا ربنا سحر النكال أبطل يا ربنا سحر العذاب أبطل يا ربنا سحر النكال أبطل يا ربنا سحرا طعنها أبطل يا ربنا سحرا وخزها أبطل يا ربنا سحرا عظيما نكبها ونكد عليها أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا ربنا على العذاب أبطلها يا ربنا على النكال أبطلها يا ربنا على العذاب أبطلها يا ربنا على النكالة أبطلها يا ربنا شرا أبطلها يا ربنا ضرا أبطلها يا ربنا مكرا وكيدا أبطلها غلبة عليها أبطلها يا ربنا قهرا تقهرها تقهرها أبطلها يا ربنا قهرا من قاهر يقهرها بهذه الأسحار حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعذابا وظلما اللهم أبطلها يا ربنا عذابا ونكالا لها اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا أبطل يا ربنا كل سحر فيها وعليها ومعها أبطل يا ربنا سحرا سحر يجري في دمها سحر يسري في جسدها أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا واحد ويا قهار أبطلها يا ربنا هيمنت عليها أبطلها يا ربنا مدسوسة أبطلها يا ربنا مدسوسة أبطلها يا ربنا صامتة أبطلها يا ربنا تتجدد أبطلها يا ربنا تتنقل أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا على الحبال أبطلها يا ربنا على الحبال أبطلها يا ربنا على الحبال أبطل هذه الأسحار يا ربنا على عذابها ونكالها ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا على الحبال، ابطلها يا ربنا على الخيوط، ابطلها يا ربنا على الإبر، ابطلها يا ربنا على المسامير، ابطلها يا ربنا على خيوط، ابطل يا ربنا هذه الاسعار على المعادن، ابطل يا ربنا سحرا على المعادن، ابطل يا ربنا سحرا على المعادن، ابطل الاسعار كلها كلها كلها، اللهم ابطلها يا ربنا تتجدد عليها، ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا، سحر عداوة وقهر وبغضاء عليها وحسد وحقد عليها، اللهم ابطل هذه الاسعار يا واحد ويا قهار، ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا سحر، سحر الجن والشياطين، ابطل يا ربنا سحر الجن والشياطين، موكلين عليها مكلفين بها، موكلين عليها ومكلفين بها، يسحرونها بالليل والنهار، يجددون الاسحار عليها وفيها ومعها ومن حولها وفوقها وتحتها ومن جميع جهاتها، اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار، اللهم ابطلها يا ربنا قوية سميكة عظيمة شديدة، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا على عذابها، ابطلها يا ربنا على نكالها، ابطلها يا ربنا على شللها، ابطلها يا ربنا على امراضها، ابطلها يا ربنا على ذهاب عقلها وادراكها، ابطلها يا ربنا على ربطها، اللهم ابطلها يا ربنا على قسرها، الله اكبر، ابطل يا ربنا هذه الاسحار، اللهم ابطلها على الشمس والقمر، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا سفليه، ابطل اسحارها العلويه، ابطل أسعارها السفلية، ابطل أسعارا عليها الأبالسة، ابطل أسعارها، اللهم ابطل يا ربنا أسعارها عليها الأبالسة، عليها الأبالسة، والأرواح الخبيثة والمردة والعفاريت والشياطين والظلمة، اللهم ابطل أسعارها يا ربنا على عذابها ونكالها يا ربنا، وعلى ضرها يا ربنا، وعلى شر يحيق بها يا ربنا، وعلى شر مستطير عليها، اللهم ابطل هذه الاسعار، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا في لحمها، ابطلها يا ربنا في دمها، ابطلها يا ربنا في احشائها، ابطلها يا ربنا في رحمها، ابطلها يا ربنا في امعائها، ابطلها يا ربنا في لحمها، ابطلها يا ربنا في غضاريفها، ابطلها يا ربنا في ركبتيها، ابطلها يا ربنا في عظامها، تنخر عظامها، اللهم ابطل هذه الاسعار يا ربنا، ربطت بها وعقدت بها، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل سحر عذابها ونكالها، اللهم ابطل سحر العذاب والنكال، اللهم ابطل سحر العذاب والنكال، اللهم ابطل يا ربنا سحر العذاب والنكال، اللهم ابطل يا ربنا سحرا هجم عليها وضغطها وجسم عليها واطبق عليها عذابا مهينا وشرا مستطيرا عليها، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل هذه الاسعار يا ربنا لها 20 عاما، ابطل يا ربنا هذه الاسعار لها 30 عاما، ابطل يا ربنا هذه الاسعار لها 10 سنين، اللهم ابطلها يا ربنا تتجدد فيها وعليها ومعها ومن حولها، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل اسعارا تحملها في احشائها، ابطل يا ربنا اسعارا تسري فيها وتجري في دمائها، اللهم ابطل يا ربنا سحرا تجري في دمها، اللهم ابطل يا ربنا سحرا، سحرا على العظام وعلى الروث وفي ميتة وفي القبر، ابطل يا ربنا سحرا، ابطل يا ربنا سحرا، سحرا على التراب، على التراب، على التراب، على التراب، على التراب لها وفي التراب مدفونة، اللهم ابطل يا ربنا سحرا، سحرا موضوعا لها، موضوعا لها، يعذبها ويرهقها ويتعبها، الله اكبر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا سحرا عليها وعلى ذويها، ابطل يا ربنا سحرا عليها وعلى من حولها، ابطل يا ربنا سحرا فيها وفي حياتها وفي حظها ونصيبها، ابطل يا ربنا سحرا على مأكلها ومشربها، ابطل يا ربنا سحرا معها اينما كانت، اللهم ابطل يا ربنا سحرا يمرضها مرضا عضالا، اللهم ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا سحرا معه عيون واحساد، معه عيون واحساد، اللهم ابطله يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا تصلب في احشائها، ابطله يا ربنا تصلب وتحجر وتيبس في احشائها، في احشائها وفي أمعائها وفي أمعائها، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله يا ربنا على السهاد وعدم الرقاد، أبطله يا ربنا يعذبها، أبطله يا ربنا ينكل بها، أبطله يا ربنا يضيق صدرها، أبطله يا ربنا يشتت شملها، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله على التفريق، أبطله على التفريق، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر فيها، أبطله يا ربنا يتعدى، يتعدى على من كان معه، يوسر عليه وعليها، يوسر عليه وعليها، يوسر عليه وعليها، اللهم ابطل يا ربنا السحر تعدى، اللهم ابطله يا ربنا يتعدى، اللهم ابطله يا ربنا متعديا، يتعداها لمن سكن معها، يضرها ويضر من سكن معها، اللهم ابطله يا ربنا على عذابها، اللهم ابطله يا ربنا على نكالها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا ظلاما، ابطله يا ربنا ضلالا، ابطله يا ربنا ضرا، ابطله يا ربنا شرا، ابطله يا ربنا مكرا، ابطله يا ربنا كيدا عليها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، الله أكبر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، يسلب عقلها وإرادتها وقوتها وقدرتها، اللهم أبطل هذا السحر سالبا، اللهم أبطله يا ربنا لها ساحقة، اللهم أبطله يا ربنا لقوتها، لقوتها وقدرتها سالبا، أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله ظلما وانتقاما، اللهم أبطله يا ربنا ظلما وانتقاما، اللهم أبطله يا ربنا عداوة عليها، اللهم أبطله يا ربنا ضرا فيها، اللهم أبطله يا ربنا شرا، شرا عليها ومعها أينما كانت، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا حارا، اللهم أبطله يا ربنا نارا، اللهم أبطله يا ربنا ضارا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، انتصر لها يا ربنا، انتصر لها يا ربنا على من سحرها ويسحرها بالليل وبالنهار من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، انصرها يا ربنا نصرا مؤزرا، انصرها يا ربنا نصرا مؤزرا، انصرها يا ربنا نصرا مؤزرا، انصرها يا ربنا نصرا عاجلا على من ظلمها وعلى من سحرها وعلى من جدد الأسحار فيها وعلى من أرسل فيها وعليها ومعها ظالمين طاغين باغين معتدين، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، فالسحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فالسحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم أطل يا ربنا أسحارها أطلها يا ربنا مسلسلة أطل يا ربنا أسحارا تسلسلت بها أطل يا ربنا أسحارا غلتها وسلسلتها وقيدتها على العذاب والنكال على العذاب والنكال وعلى الدمار أطل يا ربنا سحر العذاب والنكال والدمار اللهم أطل يا ربنا كل سحر فيها وعليها ومعها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا مأكولا أبطل يا ربنا سحرا مشروبا أبطل يا ربنا سحرا مدفونا أبطل يا ربنا سحرا منثورا أبطل يا ربنا سحرا مذرورا أبطل يا ربنا سحرا فيها وعليها ومعها اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما ابطله يا ربنا ابطل سحرا لها في البحر ابطل يا ربنا سحرا لها في الجبل ابطل يا ربنا سحرا لها في البئر ابطل يا ربنا سحرا لها في القبر وفي النهر وفي الجحر اللهم ابطل كل سحر فيها وعليها ومعها ومن حولها اللهم ابطل السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا على شعرها وعلى ظفرها وعلى ملابسها أبطل يا ربنا سحرا على أثرها وعلى قفرها اللهم أبطل يا ربنا سحر العذاب والنكار لها أبطل يا ربنا هذه الأسحار فيها تكونت وتربطت أبطلها يا ربنا عليها سيطرت وهيمنت اللهم أبطلها يا ربنا قيدت بها وسلسلت بها وربطت بها اللهم أبطلها يا ربنا بحولك فك رقبة فك رقبتها يا ربنا من هذه الأسحار اللهم فكها يا ربنا اللهم حررها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم حررها يا ربنا حررها وفكها يا ربنا أنقذها يا ربنا ونجها نجها يا ربنا وأنقذها اللهم خلصها يا ربنا اللهم خلصها يا ربنا من هذه الأسحار والأحساد والعيون اللهم اصهرها وأبطلها وفكها يا ربنا نقضت غزلها ونزعنا ما في صدورهم اللهم انزع يا ربنا هذه الأسحار انزعها يا ربنا من رأسها ومن سائر جسدها انزعها يا ربنا بنى عليها اللحم انزعها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة انزعها يا ربنا وأبطلها اللهم أخرجها يا ربنا بسرة بطنها مربوطة وفي مهبلها وفي المبيضين وفي أسفل ظهرها اللهم أبطلها يا ربنا في الفقارات أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة شديدة فكها يا ربنا أبطلها يا ربنا اللهم أبطل هذه الأسحار حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اللهم أبطلها يا ربنا صامتة ساكتة أبطلها كالجبل اللهم انسفها يا ربنا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل يا سفها ربي نسفها اسف يا ربنا هذه الأسحار عليها ومعها وفيها كالجبال انسفها يا ربنا اللهم انسفها يا ربنا كالجبال اللهم قطعها يا ربنا عليها الحبال اللهم أبطلها يا ربنا اللهم دكها دكا دكا اللهم هدها يا ربنا هدا اللهم انسفها يا ربنا نسفا ما كان في رأسها وفي جسدها ما كان في رأسها وعلى عقلها وإدراكها وذهنها وما كان في قلبها وصدرها وبطنها ورحمها السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أطل سحر العذاب والنكار لها اللهم أطل يا ربنا سحر العذاب والنكار لها اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا فك المربوطة يا ربنا وحل يا ربنا المعقد وزع يا ربنا المثبت يا ربنا واقلع يا ربنا المحكم اللهم أنطق يا ربنا الصامت أنطق يا ربنا الصامت أنطق يا ربنا الصامت أنطق يا ربنا الصامت فك المربوطة يا ربنا اللهم فك المربوطة يا ربنا اللهم فك المعقودة يا ربنا احل يا ربنا المعقد انزع يا ربنا المثبت يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم أطل يا ربنا ذي الأسحار اللهم أطلها يا ربنا هيمنته اللهم أطلها يا ربنا استحوذته اللهم أطلها يا ربنا قوية اللهم أطلها يا ربنا عظيمة السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أطل يا ربنا سحرا سحر يتعداها لغيرها اللهم أطله يا ربنا شرا مستطيرا فيها وفي من حولها اللهم أطله يا ربنا يربطها ويعقدها اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا قويا اللهم أطله يا ربنا متينا اللهم أطله يا ربنا عظيما الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحر العذاب والنكار لها اطل يا ربنا سحر العذاب والنكار لها في ورقة في ورقة في دميا في دميا وفي أثرها اللهم اطل يا ربنا سحرا في نعالها فيما سرق منها فيما سرق منها اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا غلبة عليها اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أطل يا ربنا كل سحر فيها وعليها ومعها ومن حولها. اللهم أطله يا ربنا على شعرها وظهورها. اللهم أطله يا ربنا غلبة عليها. اللهم أبطل يا ربنا السحر. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الآن خفف الله عنكم خفف عنها يا ربنا خفف عنها يا ربنا خفف عنها يا ربنا خفف عنها يا ربنا خفف عنها يا ربنا خفف عنها يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر خفف عنها يا ربنا وابطل يا ربنا هذا السحر خفف عنها يا ربنا خفف عنها يا ربنا. الآن خفف الله عنكم خفف عنها يا ربنا خفف عنها يا ربنا وابطل أسحارها يا ربنا على عذابها ونكالها. اللهم أبطلها يا ربنا من رجل اللهم أبطلها يا ربنا من رجل اللهم أبطلها يا ربنا من رجل اللهم أبطلها يا ربنا من امرأة اللهم أبطلها يا ربنا من امرأة اللهم أبطلها يا ربنا من امرأة اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم أبطلها يا واحد يا قهار. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا قديمة اللهم أبطلها لها عشرات السنين اللهم أبطلها لها عشرات السنين اللهم أبطلها وفكها يا ربنا لها سنون عظيمة. اللهم أبطلها يا ربنا خفف عنها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يصر به ما في بطونهم اخرج منها مذءوما مدحورا. وأخرجت الأرض أثقالها اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل سحر العذاب والنكال لها اللهم أطل يا ربنا سحر العذاب اللهم أطل يا ربنا سحر العذاب والنكال لها اللهم أطل يا ربنا سحر العذاب اللهم أطل يا ربنا سحر العذاب والنكال لها أطل يا ربنا سحر يعذبها بالليل والنهار في اليقظة وفي المنام في حضرها وفي سفرها أطل يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا أطله يا ربنا مرصودا لها ومتربصا بها. اللهم أطله يا ربنا يتجدد فيها وعليها ومعها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا بحولك اللهم أطله يا ربنا بقوتك اللهم أبطله يا ربنا بقوتك اللهم أبطله يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدا انزع يا ربنا مثبتا. الله أكبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لي عقدة اهل اللوقدة